ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على اغتنام هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل وإمارتها بالخير، ذلك لكي يحظوا بهذا المغنم العظيم الذي من الله به عليك يا عبد الله بإدراكه. ومما يشرع أيضا في هذه الأيام الطيبة التكبير والتهليل والتحميد، تلكم السنة المهجورة في هذه الأوقات وهذه الأزمنة. فعلى الفضلاء وعلى الخيرين وعلى السنة نشرها التكبير، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان يكبران في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عبد الله بن عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل منى ويكبر الناس حتى ترتج منى بالتكبير. إنها أيام عظيمة، أيام التكبير والتهليل والتحميد، لتكبروا الله على ما هداكم. ولذلك ينبغي أن تحيا هذه السنة المهجورة، التكبير في المنازل وفي الطرقات وفي الأسواق، حتى يعلم الناس فضل هذه الأيام العشر.